السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح إن شاء الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم وزادكم علما وحلما. موعدنا إن شاء الله تعالى مع شرح متن الأربعين النووية للإمام أبا زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث 17، وهو حديث أبا يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الحديث الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من جوامع كلمه، وهو أصل في دين الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث تفرد به مسلم عن البخاري، فأخرجه مسلم من رواية أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس رضي الله عنه. وهذا الحديث يبين حق المسلم واحترامه في بيان هيئة القتل، سواء للآدمي أو لغير الآدمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي كل شيء يدخل فيه الإحسان. ولفظ الكتاب هنا أن الله كتب هو أمر واجب، وهذا ما اتفق عليه كثير من أهل العلم، على أن المراد بأن الله كتب الإحسان أي فرض الإحسان وأوجبه. وكما قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام. وقال أيضا: كتب عليكم القتال. وقال أيضا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال أيضا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال أيضا: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وغير ذلك من الآيات التي فيها لفظ الكتابة بمعنى الوجوب وبمعنى الفرض، أي أن الله تبارك وتعالى فرض عليكم هذا الأمر. إن الله كتب الإحسان أي كتبه عليكم، والإحسان ضد الإساءة، وأي يراد بالإحسان هنا أن تحسن لغيرك، سواء أنت تحسن لجيرانك أو لأقاربك أو لإخوانك أو غير ذلك، لأن الذي سنتكلم عنه في هذا الحديث أمرين، هو قتل الآدمي سواء كان في القصاص أو غير ذلك، والذبح أي ذبح البهائم. لذلك كان الإحسان في هذا الأمر مهم جدا، وهو خير للمسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإحسان فرضه الله تبارك وتعالى وشرعه لنا على كل شيء ينطبق هذا، أي يدخل في كل شيء الإحسان، هذا لفظ عام، كتب الإحسان على كل شيء، فكل شيء يكون فيه العبد قائما عليه أو سائرا فيه أو يفعله، فهذا الذي فيه يكتب فيه الإحسان، وهذه مزية للمسلمين ليست لغيرهم، لأنهم يقتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم ويأتمرون بما أمر الله به، فكان حقا عليهم أن يحققوا هذا الأمر وهو الإحسان على كل شيء. والإحسان أيضا يأتي في أمور للوجوب، ويأتي في أمور للندب أو للاستحسان. فمثلا يأتي الإحسان للوجوب في بر الوالدين وصلة الأرحام وإكرام الضيف وما أشبه هذه الأمور التي تكلمنا عنها في الأحاديث الماضية، وبينا أن كمال الإيمان لا يتحقق إلا بتحقق هذه الأمور، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليكرم ضيفه، وهذه الأمثلة الكثيرة التي ذكرت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من بيان كمال الإيمان لمن يفعل ذلك، كله يندرج تحت الإحسان، أنك تحسن بعملك وبقولك وبكل شيء في هذا الأمر حتى يحسن إسلامك، لأنه لا يكون المسلم كاملا لإيمانه إلا بالإحسان، يحسن في كل شيء، يحسن في كل شيء. فهذه الأمور التي فيها وجوب الإحسان مثل بر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك، الإحسان هو هنا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فوجب على الشخص أن يحقق هذه الأمور، وإذا قصر فيها أو تركها أو غير ذلك يأثم. أما الإحسان الذي هو للندب كصدقات التطوع أو الأمور التي يدخل فيها عدم الوجوب، أي ليس هناك نص صريح فيها، أو هي من سبيل من باب سبيل المباحات، من باب المباحات، وهي كثيرة جدا. فالإحسان هنا للندب فقط، وإن كان أمر المسلم كله خير فعليه أن يجعل إحسانه في كل شيء، لأن النص عام كتب الإحسان على كل شيء. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. والقتل هو إزهاق الروح، القتل هو إزهاق الروح، والمراد هنا الآدمي، وهو المراد في القصاص. والله تبارك وتعالى كتب علينا القصاص، وتكلمت عن هذا الحديث في المرات الماضية عن كيف يكون حق القصاص على العبد في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فذكر أول شيء الثيب الزاني، وكان جزاؤه أنه يقتل، أنه يقتل. لذلك أمر الله تبارك وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان في القتل، فكان ذلك بأن يكون القتل سريعا حتى لا يعذب المقتول. لذلك حرم الله تبارك وتعالى التعذيب بالنار أو القتل بالنار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار، لأن فيه من العذاب الشيء العظيم، وما يعذب أحدا إلا الله تبارك وتعالى، هو الذي يعذب ويعفو. و لا بد فيه من الإسراع، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فقال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وجاءت بكسر الكلمتين القتلة والذبحة، لأنها تأتي على الهيئة، المراد بها الهيئة، الهيئة التي تقتل عليها أو تذبح عليها. فعليكم أن تحسنوا هيئة الذبح وتحسنوا هيئة القتل، أي إزهاق هذه الروح، سواء كان هذا الروح للآدمي أو لغير الآدمي. وذكر ابن حزم رحمه الله الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة، ولا يجوز أن يقتل الآدمي بتعذيب أو بشيء فيه إهانة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في الكفار: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فجعل هذا الحكم للكفار وهو ضرب الرقاب، كان هذا ضربة بالسيف على العنق، يكون هذا القتل، وهذا هو الإحسان في القتلة. عليكم السلام ورحمة الله. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فجعل هنا الضرب بالسيف في العنق ليذهب بالروح، لا يجعله يتألم أو لا يطيل وقت إزهاق الروح، لأن هذا مما يكون فيه عدم الإحسان، والله تبارك وتعالى أمر بالإحسان في كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل بالموتى أو بالكفار، كما جاء في حديث طويل عند مسلم: لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وتكلم بعض أهل العلم في أنه إذا كان أحد من الكفار مثل أو قتل صغيرا أو غير ذلك لا يعامل بالمثل، وإنما يعامل بما أمر الله به بضرب العنق أو ضربه في المعركة. نعم. ونهوا أيضا عن الذبح، لما تكلموا عن ذبح البهائم أو غير الآدميين قالوا بأنه لا بد أن تذبح ذبحا صحيحا كما أقر به الشرع، لا يقول هذا بالرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رمي البهيمة لقتلها. وأيضا من حسن إسلام أو من الإحسان في الذبح أن تذبح الذبيحة ولا تراها أختها، يعني إذا جئت بذبيحة تذبحها بدون أن تراها أختها، هذا من الإحسان الذي كتبه الله تبارك وتعالى على الجميع. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أي في الهيئة كما قلت، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذه تتمة لكيفية الذبح والقتل، الذي لديه الشفرة لذبح الأضاحي أو الصيد أو غير ذلك أو حتى القصاص، هذه الشفرة سواء كانت سكين أو سيف أو غير ذلك لابد أن تحد، تسن، تكون حادة حتى لا تؤذي أو لا تعذبه، تعذبه سواء كان هذا الآدمي أو غيره، وليرح ذبيحته، وهذا هو المطلوب، أنك تقيم شرع الله تبارك وتعالى إما لتنفيذ القصاص بضربة على العنق أو بالذبح سواء كان لنذر أو لأضحية أو لغير ذلك، فهذا يكون لإتمام هذا الأمر على أكمل وجه، على أكمل وجه، بدون جعل هذه الذبيحة أو هذا المقتول يتعذب بعد الذبح أو بعد القتل. نعم، معي أخو، الصوت واضح؟ فهذا حديث كما قلت من الأحاديث المهمة في دين الله تبارك وتعالى، يبين كيفية الأحسان للآدمي وغيره، وهذا من كمال شريعة الله تبارك وتعالى، ويعني أذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما، نعم أخي محمد، ابن عمر رضي الله عنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها، دجاجة يريدون أن يقتلوها فنصبوها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. هذا أثر أخرج في الصحيحين، وهذا يدل على أن الإسلام فيه رحمة، والمسلمون يحسنون حتى للحيوان، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالإحسان وكتبه على كل شيء، فالمسلم يجعل هذا دينا يسير عليه ولا يحيد عنه. نعم، فلذلك نهوا عن الرمي للقتل، وكان ذلك من عظيم شرعنا، والحمد لله رب العالمين. هناك الحديث 18، وهو حديث أبي ذر ومعاذ ابن جبل رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. وهذا الحديث خرجه كما سمعتم الترمذي من رواية سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر، وقيل أنه مرسلا، ورجح الدارقطني رحمه الله أن هذا الحديث مرسل، والمرسل من أنواع الضعيف، وحسنه الترمذي رحمه الله، والحاكم قال على شرط الشيخين، وهو أي هذا الحديث ليس على شرطه على شرطهما، وبين أهل العلم أو ردوا على الحاكم إدخال هذا الحديث في شروط الصحيحين. الشاهد أن هذا الحديث معناه صحيح وإن كان فيه ضعف، ولكن معناه صحيح. وهذا يذكرنا بالأحاديث الماضية أو السابقة التي تكلمنا عنها في أخلاق المسلمين واتباع السنن وترك البدع والمتشابهات، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وما هذه التقوى إلا للمؤمنين، هم الذين يحققونها تحقيقا صحيحا. وليس كل مدعي التقوى يتقي، وإنما التقوى ها هنا كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، وليس المتقي من يقول أنا أتقي. فالتقوى شيء في داخلك تنبعث منك، تجعلك دائما في الطاعات تاركا للآثام. والله تبارك وتعالى مدح وأثنى على المتقين وبين درجاتهم وعلوهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت، أي لازم التقوى في كل شيء وفي كل مكان. وحيثما كنت تدخل فيها أمام الناس وفي الخلوات، وفي الخلوات أحرى، لأنك إذا خلوت بنفسك فأنت بينك وبين الله، ليس معكما أحد. أما بينك وبين الناس فربما تعمل العمل رياء أو تسميعا، لذلك كانت الطاعات في الخلوات أعظم من الطاعة أمام الناس، لأنه ربما يريد بهذه الطاعة سماعا أو مدحا أو ثناء من الناس. فاتق الله حيثما كنت، فيجب على المسلم أن يتحلى بالتقوى، أن يتحلى بالتقوى. وكما بدأت في الدرس بخطبة الحاجة فيها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وهناك كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى يأمر فيها بالتقوى كما قلت: واتقوا الله الذي إليه تحشرون، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. فالأصل في المسلم أنه يتقي كل شيء قربة إلى الله عز وجل. نعم. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذه مزية للمؤمنين، وخاصة بأمة النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه، ليس كما كان يحدث في الأمم السابقة. فإذا فعلت سيئة وأتبعتها باستغفار وإنابة واسترجاع، جعل الله لك هذه الحسنة تمحو هذه السيئة. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس، أنه جعل الذي يفعل الحسنات ليس كالذي يفعل السيئات، ليس في القدر وليس في المقام. فالذي يفعل الحسنات يضاعف له الحسنات إلى 10 أمثال، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. أما السيئة فيعملها فيجزى بمثلها، وإن لم يعملها خوفا من الله تبارك وتعالى أجر على ذلك وأثيب. لذلك كان هذا الأمر، أن الذي يتبع السيئة الحسنة هذه الحسنة تمحو هذه السيئة، وإن كانت أكبر الذنوب ما دام استرجع وتاب وأناب واستغفر الله فيغفر له بإذن الله تبارك وتعالى. لأن الله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكل يخطئ وكل يصيب ذنبا سواء صغيرا أو كبيرا، ولكن العبرة هنا بعدم الاستمرار في الذنب وعدم العصيان وعدم الجحود، وإنما لابد من التوبة والإعانة والاستعانة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والندم والذل إليه تبارك وتعالى. فهذا الذي يجعل من السيئات لا شيء، تمحى هذه السيئات بهذه الحسنات، وربما كانت الحسنة أو حسنة واحدة تمحو سيئات كثيرة، تمحو سيئات كثيرة. والنووي رحمه الله قد تكلم عليكم السلام في شرحه، وأورد حديثا أخرجه أبو داود الترمذي، قال: وقد ورد في الحديث ما يشهد لذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تكبرون دبر كل صلاة 10، وتحمدون 10، وتسبحون 10، فذلك 150 باللسان، 1500 في الميزان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيكم يفعل في اليوم الواحد 1500 سيئة؟ فدل على أن التضعيف يمحو السيئات، دل على أن التضعيف يمحو السيئات. وظاهر الحديث أن الحسنة تمحو السيئة مطلقا، أن الحسنة تمحو السيئة مطلقا، وهو محمول على السيئة المتعلقة بحق الله تعالى، أما المتعلقة بحق العباد من الغضب والغيبة والنميمة فلا يمحوها إلا الاستحلال من العباد، ولا أن يعين له جهة الظلامة فيقول قلت عليك كيت وكيت. وفي الحديث دليل على أن محاسبة النفس. طيب تفضل أخي الحبيب بارك الله فيك. وفي الحديث عليكم السلام ورحمة الله دليل على محاسبة النفس واجبة، قال صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وهذا من قول عمر رضي الله عنه. فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وهو تمام المراقبة، تمام المراقبة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن خير الناس أحسنهم أخلاقا، كما جاء في حديث البخاري رضي الله رحمه الله والمسلم خيركم أحسنكم أخلاقا. فهذا واضح في حسن خلق المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في أحاديث كثيرة، كما قال ليس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فقوله أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخيارهم خيارهم لنسائهم، وقال أو قوله إن الله اختار لكم الإسلام دينا فأكرموه بحسن الخلق والسخاء فإنه لا يكمل إلا بهما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس خلقا، والله تبارك وتعالى زكاه وقال وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. والخلق عند المسلمين لابد أن يظهر في كل شيء، في هيئتهم، في كلامهم، في معاملتهم، في كل شيء، لأن هذا واضح أن الخلق شيمة المسلم وميزة المسلم عن غيره. وأظن أننا تكلمنا عن هذا في أحاديث ماضية، كحديث لا يؤمن أحدكم حتى لا على ما أذكر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تكلمنا عن أخلاق المسلمين هنا في الكلام، وأنه لا يتكلم بدون أن يفكر في الكلام أولا وينظر هل هذا الكلام يؤذي غيره أم لا، أيضا إكرام الضيف وإكرام الجار ومعاملة الأولاد والأزواج وبر الوالدين، كل هذا من أخلاق المسلمين، وأخلاق المسلمين مع غير المسلمين أيضا الذين لا يؤذونهم ولا يخرجونهم من ديارهم، كما قال الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فلهم أخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن لكل أحد، للمسلمين وغير المسلمين، وهذا من خلقه العظيم. والله تبارك وتعالى أمرنا بهذا، فعلينا بالتخلق بآداب الإسلام. ولو رجعنا إلى الأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين في الأخلاق والآداب ما وسعنا هذه المجالس ولا أكثر من 10 مجالس. فهذا حديث كما قلت إن كان بعض أهل العلم قال فيه إرسال أو فيه ضعف، ولكن معناه صحيح ويكون فيه خير عظيم لمن تخلق به، فنسأل الله أن يتقبل منا وأن يجعلنا من القائمين على شرعه العاملين به، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله أن يجعلنا من المتخلقين بخلقة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت الخلقية أو الخلقية، ونسأله أن يغفر لنا ولكم ويعيننا على فهم ديننا وتطبيق سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأن يفهمنا ويعلمنا وأن يتقبل منا، إنه تعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.